بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله جل وعلا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وهذا سبق أن المطلقة من حيث فرض المهر وغيره أنها تنقسم إلى أربعة أقسام: أن تطلق بعد الدخول وتسمية المهر فلها المهر كاملا، أن تطلق بعد الدخول وقبل تسمية المهر فلها مهر المثل، ثالثة أن تطلق قبل الدخول وبعد تسمية المهر لها نصف المهر، أن تطلق قبل الدخول وقبل التسمية فلها المتع، لها المتع تمتع. وسيأتي ما المراد بقوله جل وعلا: متعوهن. وبالنسبة للزواج بغير مهر، أخذنا لا، هل يصح الزواج بدون مهر؟ شيخ الإسلام أين يعني يصح الزواج بدون تسمية المهر، لكن بشرط ألا مهر، هذا لا يجوز، بشرط ألا مهر هذا لا يجوز. أما الزواج بدون تسمية المهر هذا لا بأس، يتزوج امرأة يقول خلاص اللي يأتي به يأتي به، فهذا لا بأس، أو يسكت لا يسمي شيئا، هذا لا بأس، ومتى مات بالمهر يأتي به. ويصح أن يكون المهر مؤجلا، ويصح أن يكون المهر أقساطا مقسطة، كل هذا يصح. لكن الناس اليوم كلفوا أنفسهم بالتقليد، فلو قيل المهر يكون أقساطا لا عابه بعض الناس وحصل كلام وقال لا أبد والله ما استطيع أتزوج أقساط، يقول الناس غدا ليها أخذ امرأة بالتقسيط. فعلى كل حال إذا أراد الإنسان أن يسير خلف العادات ويترك الشرع فسيضيق على نفسه. ولهذا الناس الآن احتملوا الديون، وإلا لو أن المهر بقي مؤجلا بدل ما المهر 50,000 يبقى مؤجل 50,000 ويدفع ما استطاع منه. أما إذا قال لا أنا أستحي أن أكون مؤجل وهذا عيب إلى آخره، فبدل ما يكون المهر 50 سيكون 100,000، يأخذ الأقساط مدبولة 100,000. فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن وتفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره. إذا طلقت قبل الدخول وقبل تسمية المهر فلها المتعة، يعني تمتع، يمتعها زوجها. كيف يمتعها؟ يمتعها بشيء من المال، الطعام، الكسوة، يعطيها شيئا تتمتع به ويجبر به قلبها لأنه انكسر بطلاقها، فتمتع بما يطيب خاطرها، يعني يعطيها شيء تتمتع به، يعطيها فلوس تستفيد منها، يعطيها كسوة، يعطيها طعام، أي شيء يمتعها. ما مقداره هذا؟ قال الله جل وعلا: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. الموسع يعني من وسع الله عليه في رزقه فليعطيها على قدر ما وسع الله عليه، من وسع الله عليه في رزقه يعني الغني يمتعها على قدر ما أعطاه الله. والمقتر، المقتر الفقير الذي ضيق عليه في رزقه، يمتعها بما يليق بذلك، بما يليق به، وهو ما تعارف الناس عليه. والناس تعارف أن الغني يعطي أكثر مما يعطي الفقير، فالغني يعطي على قدر ما أعطاه الله من الغنى بما تعارف الناس عليه، والفقير يعطي بقدر ما أعطاه الله عز وجل مما عنده، مما عنده. ولهذا لو مثلنا الآن مثلا بالفلوس، لو مثلنا بالمال، إذا طلق الغني من عنده مثلا ملايين، من ماله بالملايين، فممكن يمتعها 40,000 50,000 لأنه غني. الفقير الذي لا يملك شيء ممكن يمتعها بخمسمائة ريال أو ألف ريال. فكما قال الله جل وعلا: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. يعني متعوهن متاعا، متاعا هنا مفعول مطلق مصدر، يعني متعوهن متاعا بالمعروف، بالمعروف يعني بما تعارف الناس عليه، بما تعارف الناس عليه، وبالمعروف يعني لا يتبع بالمنة والأذى، فإنه إذا أتبعه بالمنة والأذى ما صار بالمعروف. فلو أنه طلق وأعطى فلوس وكل ما حصل شيء قال: يا أخي أنا ما قصرت، أنا طلقتها وأعطيتها، أنا طلقتها وقلت خذي هذا المال، أعطيك مال وأعطيك كذا وأعطيك كذا، هذا ما صار بالمعروف، هذا صار منه. فيمتعها بالمعروف، متاعا بالمعروف. ومتعوهن متاعا، قلنا هنا متاعا ها مفعول مطلق، يعني متعوهن متاعا. لكن هل هو مصدر أو اسم مصدر؟ متعوهن متاعا، هل هو مصدر أو اسم مصدر؟ اسم مصدر. طيب ما هو المصدر؟ هي نفس الحروف. طيب صح، اسم مصدر. المصدر تمتيعا، متعوهن تمتيعا، هذا مصدر. اسم المصدر متعوهن متاعا. فإذا اختلف المصدر عن تركيبة الاسم صار اسم مصدر، وإذا كان المصدر نفس تركيبة الفعل صار مصدر ولم يكن اسم مصدر. مثل تقول: قام قياما، هذا مصدر. هذا مثلا تقول: اغتسل اغتسالا، اغتسل اغتسالا، هذا ها مصدر. اغتسل غسلا اسم مصدر. إذن هنا متاعا اسم مصدر، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، حقا، وهذا أيضا مفعول مطلق، يعني أحق ذلك حقا، أحق ذلك حقا. والحق هو الشيء الثابت، الحق هو الشيء الثابت اللازم الذي لا بد منه. إذن المتعة واجبة لمن طلقت قبل الدخول وقبل تسمية المهر، أوجبه الله لأنه قال حقا على المحسنين، على أهل الإحسان الذين يبذلون الإحسان. وما هو الإحسان؟ الإحسان هو الفضل الزائد، الإحسان هو الفضل الزائد. يعني إذا أعطيت شيء زائد عن ما هو واجب عليك، زائدا عن ما يلزمك، هذا يسمى إحسان، هذا يسمى إحسان. ولهذا قال الله عز وجل حقا على المحسنين، فالمحسنون الذين دائما يقدموا الفضل هم الذين يستجيبون لمثل هذه الأوامر. وقوله حقا على المحسنين يعني يشمل حتى غير المحسن، حتى لو كان المطلق مماطل وليس برأي إحسان فتلزمه المتعة، تلزمه المتعة. ثم قال جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسهن. لما ذكر الله عز وجل الطلاق قبل المسيس وقبل تسمية المهر، ذكر الطلاق هنا قبل المسيس وبعد تسمية المهر، فقال جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني قبل الوطء، قبل الجماع أو الخلوة. العلماء يلحقون الدخول بالوطء، يعني لو أن إنسان تزوج امرأة، تزوج امرأة ثم دخل بها، يعني دخل في غرفته أرخى الستار لكنه ما جمعها، ما وطئها، يعتبر دخل، يستقر المهر كاملا. وهذا مذهب الخلفاء الأربعة وأهل العلم، لأن الخلوة تعتبر كالوطء كالدخول، تستحق المهر كاملا. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني قد قدرتم، فرضتم قدرتم لهن المهر، قدرتم لهن المهر. فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم، ونصف خبر لمبتدا محذوف والتقدير، فالواجب نصف ما فرضتم، الواجب نصف ما فرضتم. فنصف ما فرضتم يعني نصف المهر الذي فرضتم. فإذا تزوج إذا عقد على امرأة ب50,000 المهر 50,000 ثم طلقها قبل الدخول فهنا كم تستحق هي؟ تستحق 25,000. فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا. إلا أن يعفونا يعني يعفو الزوجات. إلا أن يعفو الزوجات يعني إذا عفت الزوجة لا بأس. لو قالت أنا لا أريد النصف خلاص سمحتك فلا بأس، لا بأس، لكن بشرط أن يكون عن طيب نفس منها. يعني بعض الناس يرسل لها شفعاء وصائل يطلبونها أن تتنازل عن نصف المهر ويرسل شفعاء، هذا إحراج، فقد تتركه مجاملة أو حياء وهذا لا يجوز. فلا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. إلا أن يعفون يعني الزوجات، الزوجات ويعفون، يعفون هنا أن ما يعرب أن حرف نصب، حرف نصب، ويعفون اسم فعل مضارع، فالمضارع منصوب وعلامة نصبه يعفون حذف النون. النون الموجودة هذه نون النسوة وليس نون الفعل، النون الموجودة نون النسوة وليست نون الفعل، ولهذا النون هنا تكون فاعل. النون هنا أقصد هنا علامة النسوة والواو فاعل، فنقول إعرابه فعل مضارع من الأفعال الخمسة منصوب وعلامة نصبه حذف النون، والنون الموجودة هذه نون النسوة. إلا أن يعفون يعني تعفي الزوجة عن النصف، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الذي هو الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، يعفو يجعل لها المهر كله لا يأخذ النصف يتركه كله، فهذا لا بأس، هذا لا بأس. إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى. يعني إذا عفوتم عن نصف المهر فهذا أقرب للتقوى، سواء الزوجة تعفو أو يعفو الزوج فالعفو أقرب إلى التقوى، لأن العفو فيه تسامح وفيه تقارب القلوب وانتشار المحبة وإعانة المسلم، فهو أقرب للتقوى، فهو أقرب للتقوى. والخطاب هنا قوله أن تعفو للزوجات أو للأزواج؟ للأزواج. يعني أنت أيها الزوج إن تعفو أقرب للتقوى، يعني إن تترك النصف الثاني فهذا أقرب للتقوى. انظروا الأدب القرآني، والناس الآن تكون علاقاتهم طيبة قبل الزواج، فإذا تزوج من شخص ساءت العلاقة وصار بينهم تهاجر وتشاحن، وقبل الزواج يزورون بعضهم وهم أحبة، وبعد الزواج تحصل مشاكل، والمفترض أن بعد الزواج تعظم المحبة والألفة فيما بينهم، لكن هكذا الشيطان يحاول أن يفسد بين المسلمين. وأن تعفو أقرب للتقوى يعني أقرب لفعل الأوامر وترك النواهي، ولأن الذين يعفون هم أهل التقوى. وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا الفضل بينكم يعني لا تنسوا الإفضال والإحسان فيما بينكم، فيكون هناك فضل وتسامح ومحبة وتنازل عن شيء من الحقوق، هذا هو الفضل الذي بينهم. ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير، إن الله بما تعملون بصير مطلع، يعلم السر وأخفى، بل ويعلم ما في الصدور. وفي هذه الآية ختمها بقول ما تعملون بصير، ليكون الإنسان مراقبا لله جل وعلا في فعل الأوامر وترك النواهي. فإذا فما دام أن الله عز وجل بما نعمل بصير فإنه سيثيبنا على الطاعة ويعاقبنا على المعصية، إلا أن يعفو ويتجاوز. ففيها قول ابن تعمل البصير فيها بشارة وفيها تهديد، بشارة أن أي عمل تعمله فالله بصير سيثيبك عليه ما يتركك، وأي مخالفة أو معصية فأنت معرض نفسك للعقاب. ثم قال جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. انظروا أتت هذه الآية بعد الآيات التي تكلمت عن الأمور الزوجية والعلاقات، وهذا فيه إشارة إلى أن الذين تقوى علاقاتهم وتستمر وتطيب هم أهل الصلاة. فإذا كان الزوج والزوجة من أهل الصلاة فستكون أمورهم طيبة. ولهذا قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات يعني استمروا عليها مع العناية بها، هذا المحافظة. المحافظة الاستمرار مع العناية وليس مجرد الاستمرار. يعني لو إنسان أعطاك أمانة قال خذ هذه الفلوس احفظها، ما معنى احفظها؟ يعني اهتم بها، انتبه لا يأخذها أحد، ها، واستمر في حفظها ومراقبتها، وضعها في الصندوق لا يأتيها أحد، استمرار. فقول حافظوا على الصلوات يعني الزموها واعتنوا بها ولا تغفلوا عنها طرفة عين، استمروا على حفظها. ومعنى الاستمرار على الحفظ أن الإنسان يحافظ على الصلاة ألا يفوته شيء منها، ثم يحافظ على أدائها كاملة بشروطها وأركانها المستحبات، هذا المحافظة عليها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى، والمراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر على الصحيح. يقول عليه الصلاة والسلام شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا. فالصلاة الوسطى صلاة العصر، ومعنى الوسطى الفضلى، الوسطى الفضلى، فهي من أفضل الصلوات. ولهذا قرن بينها وبين صلاة الفجر لفضيلتهما، فقال عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما العصر والفجر. بل أوصى الله عز وجل بصلاة العصر مع الفجر لأنها سبب لفوز العبد برؤية ربه جل وعلا. انظروا المقام العظيم، يعني أشرف مقام في الجنة ما هو؟ رؤية الله جل وعلا. أعظم فوز في الجنة أن يرى الإنسان ربه. إذا أردت أن ترى الله جل وعلا يوم القيامة فاشدد بصلاة العصر والفجر، عض عليها بالنواجذ. يقول عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها حجاب، وكما ترون القمر في الحديث الطويل. ثم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. إذن من أراد أن يرى الله جل وعلا في الجنة، من أراد أن يرى الله يوم القيامة فليحافظ على صلاة العصر وصلاة الفجر. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقول حافظوا على الصلوات هذا عام يشمل حتى صلاة العصر. ثم قال والصلاة الوسطى، هذا من باب عطف الخاص على العام، عطف الصلاة الوسطى لما لها من الميزة والمكانة والفضل، عطفها على ما سبق. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قوموا لله قانتين، قوموا لله قانتين، فهذا أمر بالقيام لله جل وعلا، أن يقوم الإنسان لربه قانتا. والقنوت هو دوام العبادة، القنوت دوام العبادة. والقنوت يطلق على معاني، على معاني، لكن هنا يطلق على دوام العبادة، فيدخل فيها السكوت وعدم الكلام أثناء الصلاة وإطالة القيام والإخبات لله جل وعلا والإخلاص له والانطراح بين يديه، هذا هو كله دوام العبادة. فأمر الله جل وعلا بدوام العبادة بين يديه جل وعلا. وقوموا لله قانتين، قوله وقوموا لله، قوله لله إشارة إلى الإخلاص، أن ينبغي أن تقوم لله جل وعلا. فإذا الإنسان قام وفي قيامه شيء مصروف لغير الله جل وعلا فلا خير في قيامه، ولهذا يقول فقوموا لله، يعني مخلصين له جل وعلا قانتين. فإن خفتم، يعني أمر العبد بالمحافظة على الصلاة وأن يعتني بها، فإن خاف كيف يصنع، كيف يصلي؟ فقال جل وعلا فإن خفتم، يعني إذا حصل لكم ما يخيفكم، إذا حصل لكم مكروه، لا تستطيعون أن تقوموا قانتين، لا تستطيعون أن تقوموا بالصلاة بشروطها وأركانها. وقوله فإن خفتم هذا عام، يعني سواء خوف من العدو في الحرب، أو سواء خوف من السبع الذئب، أو سواء خوف من السيل، أو سواء خوف من شخص يطرده ليقتله، هذا الخوف. فإذا خاف الإنسان فليصلي على حاله، إذا خاف فليصلي على حاله. ولهذا يقول فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجال حال ركبانا حال، يعني فصلوا وأنتم تمشون على أرجلكم، وصلوا وأنتم راكبين. فإذا خاف الإنسان يصلي على حاله، ولهذا يسقط عنه من الركوع ومن السجود ومن أركان الصلاة، يسقط بقدر الخوف. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يسجد يومئ بالسجود، يومئ بالركوع. إذا كان ما يستطيع أن يقف أصلا يطرد، فهنا يصلي وهو يركض، يصلي وهو يركض. إذا ما يستطيع أن يومئ بالركوع والسجود نقول يصلي ويستحضر السجود والركوع بقلبه. فاتقوا الله ما استطعتم. فإن خفتم فرجالا وركبانا. فإذا أمنتم، إذا حصل لكم الأمن وذهب الخوف واستطعتم أن تؤدوا الصلاة بإيمان، هنا قال فإن خفتم فاذكروا الله كما علمكم. فاذكروا الله يعني صلوا، الذكر هنا المراد به الصلاة، ويدخل به أيضا بقية الأذكار، لكن الصلاة تدخل دخولا أوليا. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم، يعني فصلوا كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فنصلي الصلاة على ما علمنا، ونذكر الله جل وعلا ببقية الأذكار. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم، كما علمكم، والكاف هنا كما علمكم. من العلماء من قال إن الكاف تعليلية، تعليلية، ومعنى تعليلية يعني أذكر الله لتعليمه إياكم، يعني أذكر الله لأجل أنه هو الذي علمكم فاذكروا، فتكون تعليلية، أذكروه لأجل كذا، لأنه هو الذي علمكم، لأنه هو الذي أمركم، لأنه هو الذي يثيبكم فاذكروا. ومن العلماء من قال إنها للتشبيه، إن الكاف التشبيه. فاذكروا الله كما علمكم، يعني على الصفة التي علمكم الله إياها، فاذكروه على الصفة التي علمكم الله إياها عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وأيهما أرجح، التعليل أو التشبيه، أو نقول معا؟ ها، نقول معا على القاعدة. فإن القرآن إذا احتمل أكثر من معنى، من معنى وأمكن أن يحمل عليه، فإنه يحمل على أكثر من معنى ولا معنى، بشرط أن تكون الآية تحتمل هذا المعنى. فنقول اللام هنا نعم للتشبيه والتعليل، ما في معنى. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني على الصفة التي علمكم وأنتم لا تعلمونها، أو لأنه علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وهذا فضل من الله أن علم الإنسان ما لم يكن يعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ها لا تعلمون شيء، ما تعلم شيء، حتى الثدي ما تعلم كيف ترضعه، ما تعرف الحياة. فمباشرة ألهم الله المولود كيف يرضع وكيف يشرب وكيف يتغذى، ثم إذا كبر كيف يمشي وكيف يجلس وكيف يحبو، ثم كيف يسير، ثم كيف يتصرف، ثم كيف يتعلم، ثم يكون رجلا سويا يفعل ما يسر الله له. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم قال جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. والذين يتوفون منكم، الذين يموتون، يتوفون يموتون يقبضون، ويتركون أزواجا، يتركون زوجات. والزوجة تسمى زوج، الزوجة لا تسمى زوجة، تسمى زوج إلا في نوع واحد من أنواع الشريعة، من أنواع العلم تسمى زوجة، أما ما عداه فلا تسمى زوجة. ولهذا ما يقال خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقال، يقال في السنة والكتب خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال للزوج زوج ويقال للزوجة زوج، ما يقال لها زوجة. ولهذا يقال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال زوجاته، إلا في فن واحد من فنون العلم يقال زوجة حتى لا يلتبس، وهي مسألة الفرائض. الفرائض يقال زوجة لأنه يقال مثلا هلك هالك عن زوج وابن وبنت مثلا، ومسألة أخرى هلك هالك عن زوج وابن وبنت، أيهما الزوجة؟ ما نستطيع أن نميز ونفرق إلا أن تسمى الزوجة زوجة والزوج يسمى زوج. أما ما عدا الفرائض فإن الزوجة تسمى زوج والزوج أيضا يسمى زوج، فيقال فلان زوج فلانة وفلانة زوج فلان، كل هذا يقال. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.